بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك من لباس رحمتك وعزائم ومغفرتك والغنيمة من كل بر، السلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. بداية إن شاء الله في البداية كده بينكم بنات اللي هم في الرحلة، بنات الصغيرين تعال عشان أنا مكافأة من معلماتكم إن شاء الله كده، عشان هم حفظتوا قد إيه بنات من القرآن؟ ها؟ ها؟ خلصت الدور إنما الجزء كله ولا الصورة؟ الصورة؟ طيب هي معلمتكم طبعا بتحييك وبعتها لكم الكافئه دي، بس انا دلوقتي طبعا انتوا ثلاثه يا بنتي، ثلاثه كان لازم زي بعض. هندي مين بقى؟ توكا وهندي مين ده؟ هما يختاروا اديهم الكتاب كلها خلاص. مش اخوات، يلا اتفضلوا الهديه دي ليك انتوا الثلاثه. طب تسلموا على ابي، يلا اتفضلوا على المكان الحبيب. عفوا يا حبيب. وانتوا ايه في سنه ايه دلوقتي؟ سته؟ ان شاء الله. ان شاء الله خلاص بقيتوا في الجامعه قربنا. انتوا سته؟ تالته؟ ماشي قربنا. طيب حبيبي اتفضلوا بقى كده، بس يا رب كلهم مطيعين يا ماما. طيب بتسمعوا كلام ماما ولا لا؟ جدا راسي كده مش بتقول الحق يعني حيوان بجد. طب ماشي يلا ان شاء الله جوري يستزيدوا باذن الله حبايبي. جزاكم الله خير. كيف بقى؟ خدي انتي عشان الصغننه بتاعتك تخليها. يلا يلا حبايبي عندي ماما بقى. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في الايه 21 بنت، وصلنا في المقرأة للايه 21. هنبتدي ان شاء الله من اول نقرأ ونصحح القراءة ان شاء الله في قراءة صحيحة من اول قول ربي: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا ياء ياء مخرج الياء. خلي بالك عشان كنت نجيب الياء البعض يقول ياء فرد لسانه كده. ياء ياء وصل ياء هنا وصلت السين مع المنحزين من هناك الأعلى يبقى ياء ياء. وأيها الياء اللي في أيها زيها بس هنا ياء مشددة. أنت لما تيجي تقرأيها بتقرأيها أحيانا بتعمل فيها قطع صوت بتقولي أيها خطأ. هي بتعملها شديدة. هي ليست حرف ياء ليست حرف شديدة. الياء حرف رخ يعني أنت بتقرأي فيه جريان صوت. يبقى هقرأها كالتالي يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وإحنا بنقرأ يا بنات الناس الناس جزء بجيبه من الجزء اللي الثاني ده بعدين بقيت الصوت بجيبه من الخرشوم وبدي زمن حركتين بقول لك ما تاكليش الغنه ما تسرعيش عليها ما تقوليش يا ايها الناس عندك في كلمه الناس غنه حركتين ومد طبيعي الناس حركتين يبقى ما تاكليش المدود لان لما تاكلي المدود بتبقى عندك صفه ضعف اسمها خفاء يعني ما بتجيبيش المد أو ما بيجيش زمن المد. يبقى ازاي نقرأ يا أيها الناس مرة ثانية؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. طيب لحظة أقول لكم حاجة تانية. وأنا بقرأ يا بناتي هذه الآية يا أيها الناس الناس شوفي انت بتقرايها ازاي لان الهم الناس داخله ان السين مضمومه والعين ساكنه والباء مضمومه يبقى لما اقراها هقرا بعد السين المضمومه عين ساكنه الناس بركة عشان في كده الناس عبدوا يا ايها الناس عبدوا زي تقرؤوها يا أيها الناس اعبدوا ربكم وأنا بقرأ هنا اعبدوا لو هبتدي من أول هم من أول اعبدوا يبقى الآن من ثالث مرة برجع العين برجع برجع إيه شفايف لأن العين الساكنة ما فيش فيها أي حركة ده ما أقولش اعبدوا لا اعبدوا هنقولها مرة ثانية بالتشكيل الصح بالمد الصح بزمن الغنة الصحيح بمد الجائز المنفصل أربع حركات هنعيد مرة ثانية واحنا بنقرأ كلمة ربكم خلي بالك إن الباء منين مع الإطباع ما تقرأش ربكم خفيفة كده وكمان فيها حرفين لأنه مشدد خلي بالك احذري من ضياع الحرف المشدد عندك لأن الحرف المشدد دول حرفين يبقى بقرأ هنا أيها دول حرفين الياء مشددة يبقى جيبين المشدد في يا أيها أيها أيها أيها مش أيها دول حرفين وكذلك ربكم حرفين وكذلك الذي الذي الذي بفتح اللام خلي بالك بدي حرف الليل مرتين لام ساكنة ولام مفتوحة ما تختلسيش الفتحة ما تقولش الذي الذي الذي خلقكم خلق خلقكم خلقكم خ خ خ خ خ خ لا لا ق ق خلقكم خلقكم خلقكم خلقكم لا انت بتقولي خ خطأ هي الخاء مفتوحة ما فيهاش إشمام بالضم يبقى المفتوحة كذا خاء افتحي المخرج خاء لا لا قا خلقكم خلقكم والذين من قبلكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون لعلكم تتقون. في تتقون كم تاء يا بنتي؟ اثنين اثنين قبلها تاء يبقى ثلاثة، وبيني لي فتحتين تاء تاء وبعد تاء يعني تاء مفتوحة تاء ساكنة تاء مفتوحة وعين قاف مضمومة ومادة طبيعية حركتين. لعلكم تتقون لعلكم تتقون. وخلي بالك من المد، مبقاش في نفس يعني وانت بتقولي اقرا المد بقوة. تتقون تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا بعد كان بيقرأ الأرض دا دا دا بيضاء ضاء. قال في عندك لام علامة اللي هي السكون اللي هي السبعة اللي هو البقلوب السبعة المقلوبة دي، وأنا بقرأ الأرض الأرض توسط في اللام وتوسط في الراء. إزاي أقرأ الذي جعل لكم الأرض فراشا؟ أقرأ مرة ثانية الذي جعل لكم الأرض فراشا السماء بناء والسماء بناء. ركزي على صوابك عشان ما تطوريش ابيض من اللازم. في راسك المصحف بتزودي في المد عشان كده ما بتتحركيش في المد. وشوفي اظبطي المد على اصابعك. والس عندك سين مرتين لان سين مشدده. والسماء صفير السين باين رخامة السين باينة. والسماء بناء والسماء بناء. اقرأي قولي والسماء بناء. أيوة لا اللي هو أيوة أنت والسماء شوفي ما وزنتيش المد عشان كده جبتك، لانك خليت المد الاولاني مثلا ستة والمد الثاني مع نفس زمن المد خليتهم اثنين. عدي يا بنتي عشان تتقني المد انت على اصابعك. والسماء بناء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم لم تأتوا بالكسر قلت رزقا ري خطأ أنا وأنا بقرأ فأخرج را فأخرج بقى مكسورة هاء مكسورة بهاء هنا بين متحركين يعني في صلة على حركتين. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم يا حبيبي مش رزقا ري خطأ. الراء المكسورة ري والراء المفتوحة راء. يبقى وانا بقرأ رزقا هقرأها وفي الزايد فيها صوت ايه؟ صفير بيبان الصفر الساكن. يبقى وانا بقرأها كالتالي رزقا لكم اسمع الصوت الجميل الصوت كده الصفير الجميل ازاي؟ رزقا لكم رزقا لكم فلا تجعلوا لله مد طبيعي، لما هم بعدين مد طبيعي حركتين. فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تجعلوا لله أندادا. أنت بتقرأي كلمة أندادا هتبقى لسانك قريب من النون، ما تدخلوش في النون في مخرج النون، وكمان ما تبعدوش أو ما تقولش أندادا، بقول لك وسعت المخرج. أندادا خطأ، أندادا خطأ، لساني قريب بس بعيد شوية عن مخرج النون. أن شو صوت الغنة؟ أندادا، أندادا. فلا تجا القلقلة كده يا بناتي، ما تقوليش تجعل، بعض الناس بتقرأ القلقلة خطأ تقول تجعل، حاجة شديدة كده. انت بتقرأي بتقولي تجا، بتقفلي المخرج بتفتحيه بسرعة جدا. فلا فاء مفتوحة لام مد طبيعي، فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تجعلوا لله أندادا. من أول ساعات بعضكم بيجيب الغنى من أول الكلمة اللي فيها غنى، تقول أن يبقى كده أن مش ولا مش بقى في أندادا. دي خطأ، دادا خطأ، فتحتي بلدت في الفتحة. أندادا، أندادا، تقرأي كأنك بتقرأي الفاء، لسانك واصلة للشفايف هنا، أندل أندل، هي أن على النون ورا، مال شفايفك بسنانك، أن جوا، خدي صوت جوا. أندادا، أندادا، فلا تجعلوا لله أن تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون، وإن كنتم في ريب صوتها خالص، مش وائن كون كون كون كو، دي من مناخيري، لا الكف مش من أنفي، مش من خيشومي. وإن كنتم في ريب مما نزلنا، ريبن، انت بتقرأيها بتقطع الراء، بتقولي ريبن. الياء هنا صفة رخاوة يعني له زمن طويل، يبقى وانا بقرأ اقول ريبن ريب، وثاني كده وثاني مع الحاجة لما في وفي حركتين، في مكسوفاء مكسورة، ياء مادة طبيعية حركتين. لم دايما لما تيجي تقرأي الفي اللي بعدها حرف متحرك كده زي الراء بيبقى بتبيني مد المد الطبيعي. في ريب مما نزلنا عبق ايدينا، ما تقوليش عبق ايدينا، لا فين المخرج وافتحيه بسرعه. عبق ايدينا عبق ايدينا، ما تكسريش القلقل، مش عبق ايدينا، عبي عبي عبق ايدينا، ما تكسريش القلقل، مش عبق ايدينا، عبي لا عبق ايدينا. مين والغنى بينا لك، خلي بالك ان هنا عندك راي بين غنى الاولى تنوين بعد ميم، والغنى الثانيه ميم مشدده. هنا عندك غنتين، بين الغنتين وزمانهم حركتين في كل غنه. ازاي تقراي في راي بين مما نزلنا على عبدنا مره ثانيه؟ في راي فاتقوا النار التي وقودها الكافرين، لان دي كلمه فيها قراءات فتح تقليل اماله. ليه احنا بنقرا الحفص؟ وعدت تاء هنا ايه يا بناتي؟ شديده، بقطع صوتها وبعدها بين فيها لمس. اعدت للكافرين، اعدت للكافرين. لما قرات الكافرين للكافرين قراتها خطا، لانه قلت للكافرين لل اعيد اعيد اعيد اعدت، اكسري المكسور، اعدت للكافرين، الكسر، اعدت للكافرين، للكافرين، للكافرين. هاتي مهر الفاء، للكافرين، للكافرين. يا بنات مش ريل ريل ريل ري خطا، انتوا بتقولوا الكافرين ريل خطا، ارين والراء مكسوره قبلها اللام مكسوره، يبقى هنقراها لل، اكسر اللام الاولى وساكن اللام الثانيه، ولما اجي للكاف بفتحها بعدها مد، ولما اجي بعد كده للفاء والراء اكسرهم وبين المد. لو قرات للكافرين المد بتاعك جاي مفخم، المفروض تكسري الحرف عشان ياتي المد صحيح صوته صحيح. لأعدت أعدت للكافرين، أعدت للكافرين. أحسنتم، كسرتوا كسرتوا الفاء وكسرتوا الراء فجاء صوت المد صحيح. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وبشر نفس الخطأ يا بنات، الراء مرققة. وبشر الذين آمنوا، جنات تجري من تحتها الأنهار. القلقلة، الراء مكسورة، الياء مادة طبيعية حركتين، تجري من تحتها الأنهار. تجري من تحتها الأنهار. تجري ري ري وليست ري ري دي صوت الري دي اللي بالعربي ده خطأ. تجري من تحتها الأنهار. تجري من تحتها الأنهار. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا. كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا المدور الطبيعية. كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا رزقا اسمها هانم بتقولها يا هانم، لو واحدة اسمها هناء بتقولها يا هناء. اسمها هادية تقولها يا هادية صعب شوية. هي الهاء رقيقة يبقى هالة هادية هناء نوطة هراء يبقى زينب نوطة نوطة نوطة نوطة الميم رقيقة والضاء مستعلاة مطبقة نوطة قولوا نوطة نوطة لا نوطة موطة موطة موطة موطة موطة موطة انزل على هاء موطة هارة موطة هارة مش موطة يا أما تجيبوا الهاء رقيقة ودوا معها الهاء طاء رقيقة أو تاء خطأ هي موطة هارة موطة هارة موطة هارة موطة هارة موطة هارة مطهرة الراء اضبطي الراء مطهرة الراء مطهرة ها مطهرة. طيب يا بنات، يبقى احنا بنقرا الكلمه دي احنا بنغلط فيها كتير جدا. ليه؟ لاننا مش ما عندناش فكره قراءه الطاء ازاي. الطاء دي حرف قوي جدا. طاء، شوفي طاء، شايفه الصوت بيجي منين؟ لان انا بعمل استعلاء. طاء، لكن لو انا قلت طاء يبقى انا عملت من مخرج التاء بس فخمت التاء، بقول طاء طاء ولساني من ورا مستقيم كده خطا، عشان كده تطلع الضاء عندي تاء مفخمه وليس طاء. طاء هتبصي تلاقي صداها ورا طاء. شايفين الصدى يا بنات؟ طاء صدى ورا طاء، لان عندي استعلاء. طاء زي ما بقول ظا ظا طاء طاء طاء ضاء ضاء صا صا. شوف الكلام الحروف دي كلها ممكن اجيبها خطا ازاي. بقول الصاد، بقول مثلا حرف الصاد، بقول صا خطا. فين استعلاء لساني؟ صا صدى قوي جدا عندك في الداخل. بقول مثلا ضاء، بقول ظالم ظلم، بقول ضاء. شوفي الصدى ضاء، بقول ضاء وليس ضاء. ضاء دي ذان مفخماها، ضاء خطا. ضاء ضاء ضاء طاء لسانك كده طاء طاء ضاء ضاء ضاء صا صا. شايفه لساني عامل ازاي يا بنات؟ ده القراءه الصحيحه للحرف ده. ولذلك وانا بقرا مطهره بقراها موطا موطا مط. بتقولي مط، بيمط في الكلام. بتقولي بيمط في الكلام، بيمط ده بيموت يعني، مش بمعنى دي مط دي مط بالموت يعني، لكن دي مط بيمط بالكلام، بيمط في الكلام. يقول بتقول بيمط في الكلام، بيمط في الكلام مش بيمط في الكلام. يعني دي رقة في غير محلها، لان الكلمه اتحولت لكلمه اخرى. يبقى مطا بس ضم الميم، ضم الميم، اتم الضم مش ممكن. ما تستعجليش على الضاء وتضيع ضربه الميم. قولي مو مو بخرج مطهرة مطهرة ما شاء الله. وهم فيها خالدون وهم فيها خالدون. انا مش عايزاك تيجي على حرف وهم وتقولي وهم فيها كانها حرف مشدد، هي حرف ساكن. وهم فيها خالدون وهم فيها خالدون. وخلي بالك من كلمة فيها كملت اثنين، بكسر الفاء ما بقولش فيها خالدون، ما بختلس المد، بقرأها وهم فيها خالدون وهم فيها أنا هسمع بقى تاني القراءة كده من الأول وأسمع قراءتكم بدون مبالغة، لأن بعضكم بيقرأ القرآن كأنه بيحارب. وربي في كتابي الكريم يقول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أبدا. والله يا بناتي، والله الذي لا إله إلا هو، ما يعني سبحان الله ما شقي أبدا من صح القرآن أبدا أبدا. القرآن سعادة، بس اللهم ارزقنا صحبه. فاحنا بنقرا القران لازم نستمتع يعني، وانا بسمعك لازم استمتع بصوتك، ما بقاش تعبانه وعايزه اقفل ولادي. لازم تقراي القران وانت حاسه بالحروف وبقراءه القران. انا هقرا، اتفضلي اتفضلي. اعوذ بالله. لا بصي انت قافله زورك يا بنتي، انا قلت لك انت قافله زورك. لما بقرا اعوذ بالله لا قافله، أنا قلت لك أعوذ بالله بالله من الشيطان الرجيم. افتحي بسلاسة، خلي الصوت يجري، خلي صوتك يجري صح. يلا أعوذ بالله، مش بالله قفل زورك يا بنتي، بالله مقفول من الداخل، مقفول بالله، لا لا مقفول الزور. بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اجري افتحي عشان الصوت يجري، يبقى مظبوط صحيح. الراء خطأ خطأ خطأ، بترزعي على الحروف. من الشيطان الرجيم، تقطيع في الحروف، هي سلاسة. لما تيجي تسمعي الشيخ المصري بيقرأ الاستعاذة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سلاسة جدا، مفيش تنطع، ما تتنطعوش يا ولاد في القراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هكذا يقرأ الشيخ المصري. اقرأي زي ما بقرأ كده دلوقتي. يا ريت مش بالله، ليه عندك لام مفتوحه؟ ايوه لازم تنفيذ سوره الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفتح كده. افتحي انت قافله يا بنتي. مين يقرا لي هنا؟ افتح اللام. الشيطان الرجيم. لا في في اشمام في الشيطان ده اشمام في الطاء. خلي بالك من دي. اعوذ بالله من الشيطان طا طا. اوعي انت تعملي طا طا طا شيطان طا طا طا. من الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم هكذا. الشيطان الطاني طاني. الشيطان الرجيم هكذا. مين يقرأ صحيح؟ انت عندك قطع شديد. يلا. اعوذ بالله. انا مش عايزه مش عايزه مش عايزه الطريقه دي. بالله ده خناقه. اعوذ بالله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مش بالله ابدا ده مبالغ فيه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. اعبدوا. ها غلطت في ايه؟ قالت ما زالت العين عندها مضمومة تأثرا بالضمة الأولى. قالت خطأ. رجعت شافت في العين الساكنة. الساكن عمر بقى له تشكيل أبدا. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بارك الله فيك. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء والسماء افتحي. والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. رزقا مش رزقا. ما تفتحيش رزقا لأن كده قلقلت ازاي. رزقا لكم. ما تفتحيش المخرج. رزقا لكم. رز زي السين. انت بتفتحي المخرج بتقولي رزقا بتقلقلي. هي رزقا لكم. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. بارك الله فيك. اتفضلي. هنقف هنا. هنقف عند دي عشان نبدا حد تاني. هي قرات قالت فاتوا بسوره من مثله. ليه ما كسرتش؟ صح. من مثله. احسنتي. وادعوا شهداءكم. يا عزه وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين. أحسنتي. بارك الله فيك. ليلى فإن لم تفعلوا. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. خلي بالك يا بنات من فاتقوا. القاف مفخمة. فاتقوا النار التي. طويل الغنى. فاتقوا النار التي وَأُوْهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. طيب مين حقق تقرأي؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. جنات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ما شاء الله الكبار أشطر من الصغيرين يا بناتي، الله يبارك فيهم. كلما رزق مين يكملها لي؟ تفضل. حد يقرأ قراءة صحيحة؟ ها. أنا مش عايزة توطي صوتك عند رزقوا، وما تبقى فيه نفس كده، لا. كلما رزقوا مد فيها مد فيها قوم جاء. ثمرات رزقا قالوا هذا. ثمرات ثمرات ثمرات معك تجويد يا بنتي ولسه مبتدئه في التجويد، مبتدئه في التجويد. طيب ان شاء الله تستزين. تعالوا نقرا الايه دي يا بناتي. هنقرا من الاول، هنقرا مع بعضنا في الاول من اول يا ايها الناس اعبدوا ربكم. بس اقرا بقوه، وانتم تحسنوا في الاداء، ولا انت حاسه مع نفسك تحسنوا الاداء ولا لسه يا بناتي؟ ما شاء الله تحسنوا فيه تحسن، المعلمات بيشعروا بالامر ده مع بناتهم. طب تعالوا نقراها سويا مع بعضنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلق أنا عايزة أسمع صوتها. أنا وعدتك. لا ما أنا عارفة. لا لا انت عشان وعدتك من المره اللي فاتت اللي انا هقراك الاسبوع ده هاتيلي وبشر الذين امنوا. لا انا عارفه ان انت كان في هنا جاي غلط من اليمين بس عارفه مش انت. طيب وبشر الذين امنوا خلي بالكم يا بناتي عايزه قلت لكم حاجه كمان عايزه اقولها لكم عشان قبل ما انسى كلمه الصاد دي حاتي الصاد لي حاتي فيها كسرين بعد مدين كلمة الصالحات فيها كسرين بعد مدين دي فرصة شديدة للناس اللي بقى عندها إمانة يعني زي ما برضو انت قرأتها زي كده بالظبط مثال جميل قالت الصالحاتي الصالحاتي المفروض انت بتقولي الصالحاتي الصالحاتي الصالحاتي حاتي مش حاتي ح ح احسنتي قولي على بعضها بقى احسنتي ان لك انا قلت الغنه لازم تكون طويله وطالعه بخرشوم بالاسم نفس الخطا يا بنات كويس ان هي جابت الخطا ده ربنا اللي هو ساق لنا عشان نطلع كل الاخطاء اللي موجوده في واحنا بنقرا اخطاء قراءتنا طبعا يعني كلمه زي بالظبط الصالحات زيها كلمه جنات جنات ليه لانها شايفين فيها مد بعد بعد ايه بنات بعد كسره الناس اللي بيبقى عندها سهل انها تميل بتقرا كده زي ما قراتها اكتب الجنات جنات ن ن ن ن مد لفوق يا بنات بعينها تنكسر الواحد زي ما قلت الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار هي امانتني لاني دايما بقول للبنت اللي بعلمها ولا احذري من مد بعد الكسر لان المد اللي بعد الكسر لو انت عندك امانه بيبقى سهل عليك تميل زي كلمه الصالحات بعضهم بيقول الصالحات اماله وتقول لهم جنات جنات نا نا نا نا نا هيد جنات تجري من تحتها الانهار افتح من ده جنة نا نا شوف الفتحة عندي جنة جنة جنة لا ما تخليش لسانك كده ما تخليش طرف لسانك لازم قدام جنة جنة جنة ايوه مظبوط ده ايوه تجري من تحت بص يا انا هبركز نفس الخطا دي اماله برضه ليه لانها قرات ايه قالت لو في متسع كنت قراتكم كله بس هنقعد كام ساعه عشان نقرا كلنا كتير شويه بس ان شاء الله ربنا يعني واحنا بنقول كده واحنا بنقول انتوا ما رحتوش حاجه حبايبي ربنا يعني طول اقعد معاكم 10 ساعات والله زيكم الله خير ربنا يبارك واحنا بنقرا يا بنات كلمه ايه قالت ايه تجري تجري من تحتها الانهار ها ها ابدا نفس الخطا ها هادي هذا ها ايه البنات اللي اسمهم هاي يا بنات هلا لا انا بحبها مفتوحه هلا هلا هنا يبقى ها وليست ها هلات ام هلات هلات واحده اسمها هلات لا انا قلت يمكن طلع يعني انا ممكن كل حاجه تطلع ممكن تبقى طلعت طيب يبقى واحده بتقول ايه بقولها هي اخطات في كلمه الانهار عندها ايمان ان شاء الله نصلحها الايمان دي كلها انت مع انت مع مع ليلى لا هنصلحها ان شاء الله في الحلقات دي معاكي يا ليلى مش مع ليلى طيب وانت بتقراي يا بنتي تجري من تحتها الانهار الانهار وسطا الهاء مش هاء هاء هاء الانهار الانهار هاء هاء الانهار الانهار الانهار هاء الانهار اقوليها تاني الراء مفخمة خلي بالك لان ما قبلها مفتوح احسنتي يبقى تقرا قال تجري مقام بعيد تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار كلما كلما ما ما ليست ما خطأ ما بتفخيم هاء لإمالة هي وسط الهاء وحرف رقيق وسطا لا برصا ولا سوي لشدة رقة تبقى هاء لإمالة ولا سد التفخيم تبقى هاء تبقى تفخيم هي يا فتحية إيه؟ يبقى إيه فتحية؟ هاء افتحي الزور افتحي المخرج المخرج أقصى الحلق شوفي من هنا هاء افتحي أقصى الحلق يا عزة هاء المخرج المشاور على أقصى الحلق يا بناتي ها منها منها صوت بقى جميل زي اللي بتعمل مكانها من أقصى الحلق لكن منها عيمة هاتيها من مخرج أقصى الحلق منها منها من ثا ثا ثا ثا ما ما ثمرات رزقا قا قا قا قالوا قالوا قاف مدير قالوا هذا قالوا هذا شاوري على مكان زورك في الهاء طبعا المد الاول باين المد الثاني عشان جاب بعده ساكن قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.